هل هنا أسئلة؟ يقول السائل ذهبت للحج متمتعا واعتمرت في اليوم السادس، فكيف الهدي ومتى موعده؟ أبعد العمرة مباشرة أم بعد مناسك الحج؟ وإن لم أجد فماذا أفعل؟ الهدي على المتمتع والقارن يا إخوة يبدأ زمنه من يوم العيد، يبدأ وقته من يوم العيد، يعني بعد صلاة العيد وبعدما ترمي الجمرة، الجمرة العقبة الكبرى، يبدأ وقت الهدي يعني وقت الذبح. إن كنت قادرا تذبح وهو شاة عن كل حاج أو سبع بدن أو سبع بقر عن كل حاج، فإن لم تجد فإنك تصوم 10 أيام إذا لم تجد الهدي، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت إلى أهلك، هكذا نص الله عز وجل في القرآن في سورة البقرة. نعم. يقول السائل شاب توفي ولم يحج وقد وجب عليه الحج، علما بأنه لا يملك زادا للحج ووالده هو الذي ينفق عليه، فماذا عليه وهل هو آثم؟ لا، ليس عليه حج ولا يأثم لأنه غير مستطيع، يعني توفي وهو غير مستطيع، فلا إثم عليه ولا وجوب عليه، لكن لو أراد الولي أن يحج عنه أو يحجج عنه لا بأس، هذا إن شاء الله من باب الخير، من باب صلة الرحم. نعم. يقول السائل هل لرجل أن يصلي صلاة ويصوم صوما نافلة بنيتين، مثال صلاة تحية المسجد والسنن الرواتب، أو صوم يوم الخميس مع بنية أيام البيض أيضا؟ نعم، بالنسبة للصلاة والعبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل بعضها في بعض، فمثلا تحية المسجد وراتبة الفريضة تدخل إحداهما في الأخرى لأنهما من جنس واحد، من جنس واحد. أما بالنسبة للصيام فالصيام إذا كان يعني لا إذا كان له وقت محدد معروف، يعني كصيام الخميس وصيام الاثنين والثلاثة البيض، هذه لا يدخل بعضها في بعض. لماذا؟ لأن لها زمن محدود معروف، فكل نافلة هنا زمنها مقرر بأصل الشرع، فلا تدخل إحداهما في الأخرى. وإذا نوى بها الأمرين فالله عز وجل كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه، لكن القواعد قواعد الفقهاء تدل على أنهما لا تدخل إحداهما في الأخرى لأنهما مختلفتين في الزمن. نعم. يقول السائل أفتونا حفظكم الله في صفة التمتع والإفراد في الحج. التمتع أن تحرم بالعمرة ابتداء وتفرغ من أعمالها، وتحرم بالحج بعد ذلك في يوم التروية، يعني بعدما تحل الإحرام من العمرة تبقى حلالا في مكة وتحرم بالحج في يوم التروية اليوم الثامن. أما الإفراد فإنك تحرم بالحج ابتداء وتبقى بإحرامك حتى ترمي الجمرة، فإذا رميت الجمرة وحلقت أو قصرت تحل الإحرام. وبالنسبة لطواف القدوم للمفرد له أن يطوف طواف القدوم، ويجوز أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، يجوز أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، هذا من التيسير على المسلمين. وإذا لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الحج. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.